والتفرقة بين المسلمين، مرة سنة شيعة ومرة صوفية سنة ومرة مش عارف ايه، ومرة حزب وحزب ومرة كذا وكذا. هذه التفرقة وصيلة اليهود، ولم يكتفوا بأنهم يبثوا هذه البلاوي ومن أساليبهم الشائعات، كمان الشائعات في عصر النبوة وفي عصرنا هذا، أساليب اليهود أن يفرق، يعمل فرقة بين المسلمين وبعضهم البعض. وأكثر حاجة تسر اليهود وتسر الأعداء وجود جماعات، وجود جمعيات، وجود طرق، وجود أحزاب، ويفرق بين المسلمين. المهم ما يبقوش كلمة واحدة أبدا. والتاريخ يقول أن لما كانت الخلافة الإسلامية، لما كانت في الأندلس، اليهود تدخلوا عشان يضعفوا الخلافة الإسلامية ويرفعوا يد الخلافة الإسلامية عن شرق الغرب، الأندلس في الغرب، ففرقوا يعني أضعفوا الخلافة الإسلامية في الأندلس عشان ترفع يدها ولا تبسط على المشرق. ولما رفعت في المشرق تدخلوا عشان عملوا دسائس عشان ترفع يد المسلمين، يد الإسلام عن المغرب. ولما كانت في تركيا في وسط الخلافة الإسلامية، آخر ما كان في تركيا، تدخلوا بأخس الأساليب في تركيا عشان يضعفوا الخلافة الإسلامية ويرفعوا إيد تركيا عن المسلمين. يعني يخش في بلاد المسلمين يقول اشمعنا تركيا؟ وليه تركيا في الخلافة؟ وليه الخلافة متقاش في العرب؟ ليه الخلافة متقاش في الجزيرة العربية؟ ليه الخلافة متقاش في تركيا؟ يكره الناس في تركيا عشان كان فيها الخلافة الإسلامية. وبعدين اتبعوا زي ما قلنا أخس الطرق، تبنوا واحد سموه مصطفى أتاتورك، تبنوه وصنعوا منه بطلا زائفا، وقال انه هو اللي يحمي الاسلام، وقال انه هو يحمي العروبه، وقالوا اللي يحمي مش عارف ايه، عملوه واصطنعوا حرب بينه وبين اليهود، وانهزموا امامه، هزموا قدامه، يعني اصطنعوا هزيمه قدامه عشان يصنعوا منه بطل، يقولوا هذا البطل مصطفى التركي ده بطل. واقنعوا الناس، اقنعوا الناس ان درج البطل وهو بدفاع وريل لها قوه ولا شجاعه وفيه أسعة أفق وما عرفش إيه، وعملوا الدعاية عشان يظهر. ولما ظهر صنعوا منه البطل، قالوا له خليك في تركيا بس، اعزل احكم تركيا، سيبك انت من البلاد الثاني، ايه هم لك، شيل هموم الدنيا ليه تشيل. واخر كلام كان مع السلطان عبد الحميد، والسلطان عبد الحميد راودوه وما يقف من 24 مليون يعني دولار ولا بالعملة بتاع تركيا آنذاك، روضوه على أساس يتبنى فكرة اليهود في إسرائيل وتخلى عن الخلافة، ومسجل هذا الكلام ومنشور قريبا، كان منشور في الأزهر من سنة تقريبا، هذا الكلام رسالة مسجلة من السلطان عبد الحميد بيقول فيها إن أنا مش ممكن يعني أقف مع اليهود ضد المسلمين. ومع هذا صنعوا بطل عشان يشيلوا السلطان عبد الحميد اللي هو الخليفة بتاع المسلمين، ويجيب أتاتورك، عمله بطل واختلقوا له حرب واختلقوا له نصر، وكان ضد اليهود، واليهود انهزموا أمامه وتراجعوا عشان يقول مصطفى التركي ده راجل ناجح، ده بطل. ولما صنع بطل نفخوه، قال انت مش غيرك، انت البطل، انت اللي تحمي البلاد. وبعد كده كان الغرض الحرب على الإسلام والدوس عليه بالإقدام. نفس السلاح يخش في اي بلد كده يقول ده الرجل ده اللي ينجح، ده الرجل الايه، ده الرجل المعظم، ده الرجل اللي الناس تحبه، ده الرجل كذا، يجملوه ويزينوه يعني يلمعوه، وبعدين يقول له هو تبعهم هم. انتهت الخلاف في الاندلس، انتهت الخلاف في المشرق، انتهت الخلاف في الوسط في اسيا وفي افريقيا اللي هي في تركيا، يعني تشتتت البلاد. هو ده سلاح لله. عشان كده جاءت السورة إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. مش هتنفع الأمة إلا إذا كانت صفا واحد. تحديات كبيرة جدا والعناد كثير جدا من اليهود ومن غيرهم، ويحتاج إلى جهاد، وهذا الجهاد يحتاج إلى تماسك بنيان كأنهم صف مرصوص، حتى ولكن في طعن ولا في قتل، في ضرب، في حرق، في أي حاجة، لازم يقف صف واحد. إن ما وقفوش صف واحد

ظهر فيهم الضعف، تمنوا الجهاد، اشتاقوا للجهاد. وبعدين لما كتب عليهم القتال قالوا بس اللي كان لسه يعني يبدو ان كنا محتاجين لوقت قتال، فعوتبوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. لما عوتب في سوره الصف بهذه الكيفيه جاءت الايات ترغبهم الترغيب الكامل، ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون، قتال وخير لكم، ايوه تضحيه وخير لكم، أيوة. تدمير وخير لكم. تعرض للجرح والأذى وهو خير لكم، أو خير لكم. المفروض يؤخذ هذا الكلام على أنه يقين، ذلكم خير لكم تعلمون، يغفر لكم، شوف الخامسة بقى، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. كل هذا ترغيب، لأن النفس تأبى وتتردد في التضحية، النفوس تأبى، وبالذات النفوس الخانعة التي تربت على الترف، وتربت على الاستبعاد فكرة الجهاد اللي هو اليهود نشروها، والبريطانيين والانجليز لما استعمروا البلاد نشروها، والامريكان لما طغوا في البلاد نشروها. لا يزال الفكر الموجود دلوقتي ان فكرة الجهاد لا تزرع في اذهان طلبة المدارس ولا طلبة الجامعات. ممنوع الكلام عن الجهاد نهائي، ممنوع الكلام عن الجهاد نهائي. فإذا كان الكلام عن الجهاد مش موجود، وإذا كان أصحاب النبي اللي هم رغبهم القرآن ورغبهم النبي في الجهاد، ومع هذا لولا أخرتنا إلى جال قريب، ومع هذا عاوزين نموت في القتال، ولما يجي القتال يقول لي لما تقولون ما لا تفعلون، العاملين مش عاملين عواطف ولا كلام يتقال، ده واقع، لازم مواجهة واقعة، يعني يدخل يقتحم ساحات القتال برغبة شديدة في النصر أو الجهاد. هذه الثقافة لما ترفع من بين المسلمين يبقى كيف حال المسلمين؟ إذا كان الصحابة يحتاجوا لكل هذا الترغيب، تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تجاهدوا في سبيل تؤمنون بالله ورسوله، جاهدوا في سبيل الله، وبعدين يغفر لكم ذنوبكم، يدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. يعني تخرب بيتك بس هتطلع في الجنة في قصور، يدمر ويطلع في قصور، يحرق ويقتل يشرد، ولكن في قصور تنتظره، في قصور تنتظره، ومساكن في جنات عدن ذلك الفوز، وأخرى تحبونها. هو النصر بيجي الأول ولا الجنة الأول؟ نصر الأول، بس النصر بيجي بعد ما تموت ناس، ماتت ناس ودخلت الجنة، شهداء ماتوا ودخلوا الجنة، وبعدين اللي قاعدين يستمروا في رحلة الجهاد ويأتيهم النصر. يبقى وأخرى تحبونها، يعني في حاجة مهمة تانية برضك، ما يعني أخرى تحبونها غير الجنة وغير الدرجات وغير المساكن وغير مغفرة الذنوب وغير خير الدنيا والآخرة، كل هذا وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. هذا قيل لجيل نبينا محمد، جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويقال لكل جيل وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين كاملي الإيمان الذين من ثقافتهم أن التضحية والجهاد فريضة مثلها مثل الصلاة، مثلها مثل الصيام، في ثقافتهم الجهاد، في ثقافة المواجهة، في ثقافتهم عدم الخذلان، في ثقافتهم المناصرة لله ولدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ختمت السورة يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله. من ما كونش أنصار الله يبقى أنصار إيه تاني؟ أنصار الشيطان؟ أنصار أعداء الإسلام؟ أنصار الشهوات؟ أنصار النفس الأمارة بالسوء؟ ما كانش كده كده كده كده، ما أنصار الله يا أنصار حاجة غير الله، أنصار الله أو أنصار الشيطان، أنصار الشهوات، أنصار النفس، أنصار أعداء الإسلام. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله، كونوا أنصار الله، بتطبيق ما مضى في هذه السورة وما مضى في غيرها من القرآن. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لا يمكن واحد يفهم ان النتيجه هتبقى احسن اكثر من ربنا،